قوله عز وجل عتل بعد ذلك زنين. آيات ايكي سورة القلم رب العالمين بحث كافر اكيد كت لكن بيجن بحث وليد كري مغيرية او صافتويد بيجت بيجت عتل يا عتل يعني مروذك حشكا يدلغك زنين يعني بابوي ناية معروفة يدعية كان بابوي كيا خلق نظام بجا حديثة 1710 بحثي مروفة حشكت كت عبد خمازنت كان كان دي شلوانا إيد عن حارسة بنت وهب عن حارسة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي بجد من قلت غنبربو صلى الله عليه وسلم يقول ادقوت ألا أخبركم بأهل الجنة ما أثنبج موا خلك بحشت كيشكم قوت كل ضعيف هر مروفك أو بخوي ضعيف بت يبجاربت مستضعف عالم تحسي بابوناك نك عالم بقيمت بت لو أقسم على الله لأبره هكا أثمرو بهوص الضعيف يتقيمت لنك خلقيناي هكا سين دبخوت برب العالمين كو خده دبو تشتكي فيداكت ودرسكت رب العالمين سين داوي العربي ندى داوي تشتي ببجهين هندل نخده بقدر خلق بحشت بارا بتر أبت هوصانين جمرو بجهش ياربت هكا المروفي ديت مروفك ضعيفة مروف جافك مسيسح نكتي إهانوي نكت نشكينت كل سرسري مظن نكت بل كن خدك جلك بقدرة ألا أخبركم بأهل النار بشتهنك قوت باشا أزبوا نبجم كان خلق آجري چكسن كيش كنت چنا آجري قوت كل عتل هر مروفك عتل عتل اوى يحش يدلرق عندك جد بجن بحسوي كسي وقت جريت كتن جلك دجوارد بتن وجلك جرمت بت زيدا يحدي عندك جد بجن بحسوي كسي اوى اخفتن السقط ويتكريت بجت وجلك قنهوت كت عندك جد بجن بحسوي كسي اوى جلك مالي كومت كت وحق خدي ادونا كت اف اخمتها هميجت معقولا جواف او مروفة يجواف جواف كيشكا جالك تفسير يتبهاتي ندون هندكش علامات بيجن اذا اوى جالك قلو واختف ريفا جتشت خو مظنت كت شو قلو يبتني خود تعالى في المروفي ناجرت هكر مروفة بدست خو الخونك بس أبادي هات الجل وقت بريفت شت الجل في قلوية خو مظنت بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت اها افكست هو صانينا ادبنا خلق آجي بشتي هنگه وصفة كادي جبوان قوت متكبر او مروفة يعالم بچه حسب نكت وقت حقيبو تيتا قوتن بي حقي دفعت كاتو بهال دات الدفناتشت اها افا مروفي متكبر مروفي متكبر كيشكا اوا يخو مظنت كات يخو مظنت كات كيشكا اوا يتبي تبخل كينا كات تحسيب ابو خل كينا كات وقت حقي بوتيتا قوتن حقي ناور جرد ابدلويني اها افا مروفي متكبر جنبت مروفي هشيار بت اجبان او صفا هكذا ايك جوان صفات لك مروف يهابت مروف النخونه هي.